بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقلنا ألم تر أي ألم تعلم، لأن السجود من هذه الأشياء لم نشهده كما نعلمه في السجود لأنفسنا، لكن العلماء حينما تكلموا في هذه الأجناس، احنا علمنا سابقا أن أجناس الكون أربعة: أدناها الجماد، ثم يزيد عليه النبات خاصية النمو والحركة، ثم يزيد على النمو خاصية الأحساس فيوجد الحيوان، ثم يزيد على الحيوان خاصية الفكر والاختيار بين البدائل فيجيء الإنسان. يبقى إذن جماد ونبات وحيوان وإنسان. وقلنا سابقا إن هذه الأجناس التي سبقت الإنسان مسخرة لخدمته، لأن كل الوجود ده مسخر لخدمة الإنسان. ولذلك صدق الحق في قوله: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وواقع الأمر كذلك أو لا؟ وهل الأشياء دي تخدم الإنسان مباشرة ولا بتخدم كل جنس يخدم الأعلى منه؟ فبالترتيب كده الجماد بيخدم الايه؟ النبات، بيديله خاصية التربة أو مش عارف أقول الغذاء وإلى آخره. هذه واحدة. والماء معتبر من الجماد، ما تنتكرش إن الجماد يعني يابس. والماء بيدي برضه للنبات، وبيدي ايضا لمين؟ للحيوان، وبيدي للانسان. يبقى الجماد بيخدم كم حاجه؟ النبات والحيوان والانسان. طب والنبات؟ والنبات يخدم اعلى منه، بيخدم الحيوان ويخدم الانسان، والحيوان بيخدم اللي اعلى منه هو الانسان. اذن فكل جنس يخدمه الادنى منه. فانت ايها الانسان، فأنت أيها الإنسان أعلى هذه الأجناس، ومن دونك في خدمتك، وأنت في خدمة من؟ كان يجب كما قلنا سابقا أن تبحث لك عن مهمة، لأن الجماد له مهمة مع أشياء ثلاثة: مع النبات ومع الحيوان ومع الإنسان. والنبات له مهمة مع الحيوان والإنسان، والحيوان له مهمة معك. فكان يجب ان تعرف انت نفسك بقى، ولك مهمة مع من؟ نشوف انت بقى. كان يجب انك تبحث عن مهمتك، وإلا كنت ادنى من الحيوان وادنى من النبات وادنى من الجمال. فاذا جاء لك رسول لينبهك على مهمتك، كنت تشكره ولا ما تشكروش؟ ده امر كان يجب انك انت تنشغل به. فجيه رسول يقولك انا عايز انبهك، انت اتصالك بمين؟ إذا ما كانش صح أن الرسول ينصرف عنه أبدا، لأنه جاي ينبهني على مسألة هي محل البحث الإيه؟ العقلي. لأن عقلك يقول طيب الأشياء اللي في خدمتك دي ألك قدرة عليها؟ ده خدمتك قبل أن توجه لها أمر، وأنت عايز صغير لسه، وخدمتك ولا قدرة لك لتتناولها أو تسمع منك. كان يجب تتنبه وتقول مين الأقوى مني ومنها هو اللي ذكرها لخدمتي. هذا بحث طبيعي، بحث طبيعي. هذه الأشياء في خدمتها لك لم تتأبى. وقلنا سابقا إن الشمس ما جتش يوم قال والله بني آدم دول ما عادش يستحقوا المعروف، أنا مش طالع عليهم النهارده. ما حصلش. الريح قال ما يستحقوش إيه ونكمل. ما حصلش. الارض قالت والله لازمنا عليهم بالاخصاب والمشاعر، ما حصلش. يبقى لانها في مش في قبضه الحق ومسخره، يعني مسخره لازم تؤدي مهمتها. فاذا وجد لك شيء انت من الاختيار يبقى الفساد جاي من الاختيار. الفساد جاي من ايه؟ من الاختيار. الاشياء اللي بتسجد لله دي، السجود ده يعني سجود زي ما احنا عارفين كده، يقولوا لا، كل قد علم صلاته وتسبيحه. السجود احنا عندنا كده، لكن ده انت لو نظرت الى اللي سجده على الارض بالجبهه بيختلف باختلاف حاله وهو انسان واحد، انسان له افراد. طب اللي ما يقدرش يثن ظهره كده ينزل على الارض يعمل ايه؟ بس بكتاب الارض ويسكت. الله. اذا السجود في الشيء الواحد بيختلف ايه؟ بيختلف باختلاف مقامات. مريض حرض ونايم على الفراش كده وبنقول له بقى صل، يقول له صل بغير مش عينيك، يبقى السجود له عنده ايه؟ مش هو السجود بتاع الارض. اذا كان في الجنس الواحد كل افراده له سجود يناسب قدرته وطاقته، يبقى لما يختلف الجن يبقى عايز السجود بتاعه يبقى زي. طب ده السجود بتاعنا بيختلف، احنا سجودنا ايه؟ طب ما بيقدرش يرمش عينه كده انما فكره كويس، يقول لك يخطر السجود على باله، يخطر السجود على باله، قال اهو ده سجود. طب اذا كان السجود عندك انت اللي منك من يسجد على الارض، ومنك اللي ما يقدرش يسجد بحركته، ومن اللي يقدر يسجد برمش عينه، ومن اللي يقدر بالخاطر، يبقى انت عايز بقى تشوف السماء وهي بتسجد والشمس وهي بتسجد، انت بتشوف كده. يبقى اذا لازم تتنبه الى ان سجود كل جنس له سجود خاص، بدليل ان الجنس الواحد الذي انت منه لسجودهم اشياء شتى. وقد نجلس فعلا ان مرض ولا نعلم انه ساجد بخاطره لربه. نعرف دي؟ ما نعرفها. واللي ما يشوفش جفنه وهو بيسجد. اذا فالسجود في الافراد الجنس الواحد مختلف، فاذا اختلف في افراد الاجناس المختلفه يبقى معقول ولا مش معقول؟ يبقى معقول. او تريد من السجود هنا الخضوع والطاعه. ولذلك انت لما يجي كده واحد كان متكبر عليك كده ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين تقول لك وفلان واخيرا جه فلان ساجد، مش بتحصل كده؟ اهو جه ساجد، يعني ساجد ايه؟ خاضع ومطيع. فتبقى الاجناس اللي ما انتش متصور لها سجود ديت ومش جاي على مش داخل مخك، يبقى خلاها الخضوع والطاعه. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. خلاص؟ انما امره اذا راى شان ان يقول له كن الاطاعه. يبقى السجود والخضوع والانقياد والايه؟ والطاعه، تمشيها كده. ولا سجود برضه سجود كده بس بلغتها، بس بما يناسبها، بما ايه؟ بما يناسبها. احنا قلنا زمان الراجل اللي اثنين الجماعه العارفين بالله اللي قعدوا مع بعض، واحنا قلنا برضه العارفين بالله لما يقعدوا مع بعض يقعدوا ايه؟ برضه ينافقوا في بعض كده، ينافقوا بعض، مش تعالي على بعض زي ما قلنا، لا مش تعالي. ده علشان اللي وصل منزله مع قرب من الله بافاضاته عليه، واحد تاني يقول له ايه لا برضه في لسه اكثر من كده شويه. يبقى بده يحب له، يقوم يديله حاجه ان هو احسن، ما دام في حاجه احسن يعني الجدع عشان ايه؟ توصل له. احنا قلنا الراجل اللي كان، انتوا سمعتوا الحكايه بتاعت ايه؟ الراجل اللي قاعد كده وحب يتف، يعني جه بلغم عنده ولا حاجه بيتف، فيعمل كلام كده مش عارف ايه، قام اللي قاعد وياه قال له القها واسترح. مفهوم؟ القها وايه؟ استرح. قام هو بقى، ما هو من اهل بقى الكشف، قال له والله كلما اردت ان ابصق على الارض سمعت الارض تسبح، فاستحي ان ابصق على مسبح. ايه المنزله دي كبيره دي؟ فالتاني يقول له ودي يعني ايه يعني؟ انت برضه لسه، برضه لسه انت لسه برضه في الروضه، فافتعل تنخيله وراح جاي كده وقال مسبح في مسبح. يبقى الناس اللي يدركهم يدركوا كده، هو كل الحياه يدركوا، المهم في عقلك يبقى قول هي الخضوع والطاعه، وما فيش حاجه تخرج عن مراداته ابدا. ومن رحمة الله دي ان الاشياء دي خضع لإرادة ما تمكنش تنحل عليه، والانسان هو اللي بس اخذ الاختيار، وبعدين مرة يبقى كويس ومرة يبقى ايه، لكن ديك هلا قالت ايه اتينا طائعين وانا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابينا استقل وحملها الانسان، قال لا انا مختار وانا هبقى عائل وانا هقعد ارتب الامور كده واختار كويس. يا شيخ انت ظلوم وجهول، ما تخليك زيه، قال لا خلاص خد يا اخويا. شوف بقى ساعة تسمع لله يسجد من في السماوات ومن في الارض، طب ما احنا في السماء واحنا في الارض، في ملائكة وفي احنا مش منهم، طب ما دام ربنا قال ولله يسجد من، يعني كله يبقى داخلين احنا ولا مش داخلين، طب هيقول وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ليه بقى عشان ايه دي تتكيل، ما احنا داخلين في مين، في مدلول من في السماوات ومن في الارض، مش احنا برضه، قال لك اه ايه دي بقى كلمة وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب تبين ان لنا قهرية وتسخير وسجود مع الكون كله، ولنا حتة اختيار ازاي. اما قال لك الكافر الذي تعود التمرد على خالقه يقول له امن يقول له لا مش منام، خلاص اطيعني ما بطيعش، تبقى انت قلبت التمرد اهو. طيب ان كنت شاطر لما اريد بك شيء مش ما يعجبك شيء تمرد عليه وتعملوش امرض، طب ما انت متعود التمرد ما تمرضش موت ما تموتش، طب اشمعنى في دي بقى، ام قال لك مسخر في هذا كله كما في السماوات وما في الارض، لا يقدر لا يجيب كده ولا كده، اذا مسخر يسجد من فيه خاضع مؤتمر بامر الله زي كل زي الحجر وزي الشجر وزي الحيوان وزي كل حاجه، الحته الاختيار اللي خدها منه هي بس اللي خلته تنقسم، اداك اختيار تفعل او تفعل. قال لك طب وليه ما كناش كده كلنا بالشكل ده، قال لك لا، لان صفة التسخير للحق وعدم التخلف من المخلوق على مرادات خالقه تثبت لله القدرة على الكل، انما تثبتش لله المحبوبية. المحبوبية انك تكون قادر ان تؤمن وان لا تؤمن فتؤمن، وقادر ان تطيع وان فتطيع. وضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا عندك عبدين، واحد انت ربطه في سلسله وحب يا سعيد يجي ولا ما يجيش، طب والتاني ما ربطتوش، قلت له يا سعد كان جاي لك وهو مش مربوط، ايهما اطوع لك واحب، اه اللي مختار وجالك، فكن فيه مختار انه ما يجيش ويجي ربنا، دي دليل على الايه حب، دي كتثبت صفه القدره انما تثبتش صفه الايه المحبوبيه. فاذا قول الحق ولله يسجد من بالسماوات ومن الارض والى اخره، ايه الشمس والقمر ايه والنجوم، الاول قبل ايه من في السماوات ايه ومن في الارض، من في السماوات طبعا الملائكه، ومن في الارض يبقى مين هم، برضه في ملائكه بتوعنا حفظتنا واللي بلانا سوق، والانسان في ايه فيما لا اختيار له فيه، امرض يمرض، افتقر يفتقر، اعمى يعمى، ما خلاص، مع ان كان المفروض اللي مش جايين يا ربنا دول لما يقول عليه على حاجه ما يرضوش تبقى مش بتاعته. يبقى اذا من داخل فيها ملائكه في السماء وملائكه في الارض، وداخل فيها مين؟ الانسان كله مؤمنه وكافره فيما لا ايه؟ فيما لا اختيار له فيه. لكن عندي وكثير من الناس دل على ان في حته خلاف، تيجي الخلاف ده منين يا حق؟ مما خلقته فيك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واذا كفر الكافر يبقى مش مسخر الاختيار اللي وهب له، طب يبقى مسخر اهو، قال من شاء فليؤمن يبقى مسخر للاختيار ولا لا؟ مسخر في الايه؟ في الاختيار. وكثير ساعه ما تسمع وكثير كان المفروض يبقى بلها وقليل، لكن هنا وكثير من الناس يعني في اختياراتهم، لان من دخل فيها التسخيرات، وفي الاختيار كثير الناس وكثير حقا. يبقى كثير وكثير، قال لك مره يغضب الكثير ما يقابله القليل، ومره يغضب الكثير، ان ده كثير وده كثير، ان ده ايه كثير وده ايه وده كثير. وكثير حق عليه العذاب، حق يعني سبب، وهذا امر كان يجب ان يكون، لان مش ممكن افنجعل ايه متقين كالمجرمين من الجانب الزايدي، مش ممكن بقى نجعل الذين مش ممكن، يبقى لازم الحق يقتضي ايه انهم يعاقبوا كويس، وكثير حق عليه الايه العذاب. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد نقول ان حقية العذاب من مساوي قد يأتي اقوى منه يقول لا بلاش دي، ما تعذبوش ما تضربوش ما تقوم، وما فيش مساوي لله يمنعه ادي واحدة، ولا في شافع يجي يستعله، من الشافع المساوي يحوشك ما تفعلش وان لم ترضى، لكن الشفيع يعوزك ما تفعلش بس بايه برضاك. فبيقول وحتى يجب ان ييأسوا من ان في واحد يأخذهم من الله، لان اللي ربنا يهينه ما يبقاش له حد ايه يكرمه، لا بانه يدخل ينصره ولا بانه ايه يشفع. ولذلك يكون الحق سبحانه وتعالى الآية وكملها ايه، ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس، من في السماوات ومن في الارض اللي هي الملائكة والايه والانس، والشمس والقمر والنجوم والجبال ذي الجماد، والشجر ادي الايه النبات، والدواب يعني الايه الحيوانات، وكثير من الناس في الاختياريات، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله بالعذاب الذي حق عليه وسبب فما له من مكرم، يعني ملوش حد يكرمه ويخلصه من هذا الايه، ان الله يفعل ما يشاء. وما دام الذي يستحق العذاب يهينه الله فلا يوجد من يعزه، اللي يوجد من يعز ده اما قهرا عن الله يبقى مساوي له ده مش موجود، واما يشفع له لا يمكن يشفع له الا باذن ايه؟ الا باذن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يجير فقط، يجير على خلقه، يجير ولا يجار عليه، معنى يجار عليه يعني ما حدش يشوف يقول له ده في جواري، في جواري يعني ما حدش يشوف، هو يقول دي اللي من غيره ما يقدرش يقولها. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان، كلمة خصم إن من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تسوروا المحراب، يبقى هو بيقول على خصم المفرد وتصوروا ولا لا؟ يقول لك وبعدين هنا اثنين إيه؟ وخصمان بغى بعضنا على إيه؟ على بعض، يبقى كلمة خصم زي كلمة عدو، زي كلمة ضيق، زي كلمة إيه عدو، كل دي يستوي فيها الواحد والمذكر وكل والمؤنث، قد بعضها. هذان خصمان، يبقى هم إيه؟ قال لك ما هو قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس دخل مع الاختيار في الجبر، يريد من باب الدماغ، وكثير حق يبقى فيه ايه؟ في الاختياريات، بقى ديك ما فيش فيها انكسار، انما الانكسار في مين؟ في الانسان، يبقى ما دام دول بقوا خصمين، وما دام خصمين يبقى عايزين ايه؟ فصل بينهم، وما دام عايزين فصل بينهم يبقى عايزين شهود وبينه ومش عارف ايه. قال لك شهود ايه؟ وكفى بالله شهيدا، مش عايز شهود. وان كنا عايزين شهود بس لتقريعهم نفسهم هي اللي هتشهد عليهم. وقالوا من جنودهم بما ايه؟ شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قال لك طب ليه هي نفسها الجوارح اللي بتشهد دي هي اللي عملت، الايد اللي هتشهد والعين وكل دي هي اللي عملت العمل. قال لك لا، في فرق بين عمل اريده وعمل اؤديه وانا ابغضه. وضربنا برضه مثل، والله المثل الاعلى، ان الكتيبه اللي فيها ضابط رئيسها ونزلوا في حته صحراء ومش عارف، فمفروض ان في الجنود يعملوا ايه؟ يطيعوه. ولو يمرهم غلط، لكن لما يروحوا للاعلى يقول والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، يبقى هم يأتمروا بامر الادنى لان الاعلى جعل له ولايه. فالله جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه. الإرادة اللي ربنا جعلها مش الجوارح اللي عاملاها. طب أنت عايز تقول، طب أنا عايز بقى أقول أحسن واحد في علم الحركة اللي عمل الإنسان الآلي، يقول لي طب لما تيجي تقول كم عضلة في جسمك تحركها؟ وأي العضلات تحرك؟ تعمل إيه يعني؟ تعمل إيه كده؟ ما فيش. أنت عايز بتقوم على طول، مش كده؟ عايز تشاور كده تشاور. طب أنت عارف التشويرة دي كم عضلة عندك اتحركت؟ كم عصب اشتغل؟ الله، عايز تتلفت كده، إيه اللي طب إيه إيه بتعمل إيه؟ ولا بعمل حاجة. تبقى أنت تريد شيئا في بدنك فينفعك، ولا تريد من الله ان يريد شيئا من خلقه فينفعك. ده انت بتقول ازاي الكلام ده؟ انما الكلام ده انت عايز تقوم بتقول الله. قال انت مسكت الجوارح دي قلت له قول لي كذا او كذا، لبست دي وعملت دي وعملت دي، عايز تتكلم بتتكلم. بدليل ان ربنا لما يعيش جارح هتأتمر بامرك يمنع فاصل الاراده لما تروحش هناك، ينشل وتعد المساله، ويبقى يجي تتحرك هنا بقى خلاص. هي اثناء تتحرك ما تتحرك، لما يجي يحرك اي جارحه فيه لم يعرف الابعاد اللي خلاها. لكن انت مثلا امسك الحفار اللي بيفحص الارض ده، في ولد قاعد بيسوق ومعاه مش عارف ايه يعمل دي، يقول يطلعه كده وبعدين ينزله كده يكبش وبعدين ينزله كده يطلع وبعدين يجيبه كده يروح، مش في حتت بيعملها علشان تتعمل الحاجات دي. طب قول لي انت بقى لما بتحرك ايدك كده وكده وتروح كده، ايه اللي بتحرك؟ ايه تحط زرار ايدك على الزرار فين؟ في زرار لما في ارادة منك. ربنا بيدي لك مثل دي، انا خلقتك اذا اردت شيئا من جوارحك تنفعل لك ويفعل، فلا تستبعد انني اذا اردت من مخلوقات شيئا ان يفعله. هذان خصمان اختصموا عمل خصومه بينهم وبين بعض، وما دام خصومه بينهم وبين بعض يبقى لازم فيه فصل. الفصل عايز ايه؟ شهود وعايز بينه وعايز مش عارف ايه وعايز تنفيذ، هو واحد واحد بس. طب ولا ده بيشهدوا؟ قال لك لا، ده بيشهدوا تقريعا لهم، يعني كان الايد اللي كانت بتعمل اللي بتعمل ده هي اللي بتشهد عليك. لان العذاب لايه؟ انت بتفكر العذاب لايه؟ للايد ولا العذاب للرجل اللي تجيب ابدا؟ يقول لك خلي اي انسان عنده مرض يؤلم وبعد ذلك ينام، خلاص الالم راح. ساعة ما يصحى يقول اه، لو الالم بيسلمه ما كانش يعرف ينام. الله، اذا العذاب مش للابعاد، ده العذاب للنفس الواعية. العذاب لمين؟ للنفس الواعية بس. هذان خصمان اختصموا في ربهم، ولما يجي بقى الخصومه بقى وبعدين يقعدوا كده ربنا يفصل بقى ايه؟ يفصل بينهم. هناك في ايه؟ الشرق ان الله يفصل ايه؟ بينهم، يفصل بينهم يعني يحكم من اعظم وبل بعض، زي سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال انا اللي هو علي يعني اول من يجلس بين يدي الله يوم القيامه للفصل. سيدنا علي بن انا أول من يجسو بين يدي ربه يوم القيامة للفصل. أنا ومين؟ هو وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب، يقعدوا كده. ويجي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يقعدوا كده. ليه؟ لأن دي أول معركة كانت في الإسلام. فالخصومة أول خصومة بقى وقعت كده. ليه ودول ليه؟ قال لك لأن لما جت موقعة بدر اخرج رسول الله قوما يتبارزون، كان زمان يعني يعملوا ايه؟ يقول لك بدال الناس ما يقعدوا يعذبوا بعض ويقتلوا بعض، ما نجيب الفتوات بتاع دول والفتوات بتاع دول، لا واهل الامر هنا هنا واهل الامر هنا، وواحد منهم يطلع لواحد كده يقول له يغلب ينتصر، يقول له يغلب يفضه، ولا ما عرضش ارواح الناس لمين؟ سيدنا الامام علي قال لي لمعاوية ايه؟ قال له في موقعة صفين، قال لي امر الي يا معاوية فان غلبتني فالامر لك وان غلبتك اجعل الامر لي. فعمرو بن العاص وهو معاوية بقى قال له يا معاوية والله لقد انصفك الرجل، لقد انصفك ايه وتريحوا الدنيا دي الناس اللي دي الحرب ويقتلوا بعض المسلمين وبتاع وحاجات دي. قام معايا بص له كده وقال له اه والله ما اردت انت يا عمرو الا ان ابرز له فيقتلني ويغلبني ويقود الامر انت من بعدي، والله ما دمت قد قلت قد فلا يبارزن أنه الا انت. فقام بقى يبارز مين؟ الامام علي. الامام علي بقى انتوا عارفين شجاعته بقى وقوته وبتاع، فمسك بتاعه هيقده. لما احس معايا ان الضربه تموته عمرو، ان الضربه هتموته، عمل ايه؟ قال لك طب صير ده هنا زي راح مشلح يعني بين عورته. الامام علي طبعا ما يشوفش عوره ابدا، فعمل كده فنفد مين؟ فنفد عمرو. ولذلك الشريف الراجل لما جه يقول في قصيدته اراك عصي الدمع شيمتك الصبر وانا للالى نهي عليك الى ايه؟ بلى انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يذاع له سر وانا اناس لا توسط بيننا، ومن ال البيت وانا اناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين اي القبر. الله يا صدر يا قبر ما عندناش وسط. الغلط قال ايه بقى في الحته بتاعتنا دي؟ ولا خير في رد الردى بدنية، ما فيش خير انك ترد الموت عنك بخير شيء خسيس كما ردها يوما بسوءته عمرو. فالغرض فيها لما طلب اولا لا انت عجبنا فلان وفلان دول يا كرات من الانصار ولا بتاع، احنا عايزين اخرج لنا اكفائنا يعني القرشيين دول. فلس طلع سيدنا الامام علي وطلع حمزه عمه وطلع عبيده بن الحارث بن عبد المطلب، ثلاثه بقى من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودوك بقى الفتوات بتاعتهم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه ويليد بن مين؟ وحصل ايه ما حصل. فسيدنا الامام علي بيقول ايه في حكايه خصمان واختصر ويفصل بينهم، قال انا اول من يجزي بين يدي الرحمن يوم القيامه للفصل بيني وبين مين؟ لان دي اول معركه حصل فيها، ولذلك بيسموها ايه؟ ما انزل على عبدنا يوم التقى الجمعان فباذن الفرقان، يوم التقى الجمعان فباذن الله، هي دي كانت فصل دنيوي. الفصل الاخراني اللي بقى في الايه؟ في الاخره. هذان خصمان اختصموا في ربهم، واحد يقول موجود اله ومش موجود اله، وموجود ولو مش عارف صفات البشر وموجود هات بقى ما دام هو قتل يبقى فيه كفر وفيه ايه؟ ايمان. هات بقى كده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، مش دخلهم النار كده، قطعت لهم ثياب، بشوف قطعت يعني ايه؟ يعني نار تفصيل على جسمهم، نار ايه؟ مش فضفاضه كده يعني ولا بتاع، لان فضفاضه يعني ايه يمكن برضه يبقى شويه قوي، انما دي قطعت لهم ثياب يعني النار هتبقى ايه؟ تفصيل عليهم كده. نعم. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق ايه؟ رؤوسهم الحميم، حميم الحاجه المحرقه يصب من فوق رؤوسهم، لما يصب من فوق الرؤوس. والى لقاء الاحوال ان شاء الله.